آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 25 من شهر ربيع الثاني لعام 1437 للهجرة، في هذا الجامع، جامع الراجحي في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء فيها أسرار وحكم وتوجيهات ربانية عظيمة ينبغي لنا أن نتنبه لها. يقول الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. فابتدأت هذه الآيات بضرب مثل، بل وتكررت الأمثال في هذه الآيات، والمثل شأنه عظيم. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فالأمثال ينبغي للمسلم أن يتنبه لها، لأن فيها حكم. لكن المثل أحيانا يكون له غرض، وهذا الغرض هو المقصود، وله صورة متكاملة. فإذا بحثت في أجزاء المثل ازدادت العبرة، ويمكن أن تقتصر على الغرض، لكن الأكمل والأتم في تأمل كلام الله جل وعلا هو أن تستوعب الصورة كلها. فهنا يقول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. فالمثل هو ممثل وممثل به، فأين الممثل وأين الممثل به؟ أسألكم تري، أين المثل وأين الممثل به؟ الممثل هو الإنفاق. لا، في الآية قال الذين ينفقون، صح؟ مثل الذين ينفقون، الذين ينفقون أموالهم بسبيل الله. طيب والممثل به؟ الحبة. طيب الآن في اختلاف بين الممثل والممثل به، فالممثل هنا الذي ينفق، والممثل به الحبة. يعني مثل المنفق مثل الحبة، هل هذا هو معنى المثل؟ سمي شيخ، فيه ايش؟ احتباك. وش معنى الاحتباك؟ هذا شيء جديد. اي احسنت، هذا يسمونه يعني كما ذكر الاحتباك، وهذا من جزالة القرآن وبلاغته. فإن المثل هنا هو له أربعة أركان: عندك منفق ونفقة، وباذر وبذر. فذكر من المنفق والنفقة، هل هو القسم الأول، ذكر المنفق وترك النفقة، والممثل به ذكر البذر ولم يذكر الباذر. فالمعنى مثل نفقة المنفق كمثل حبة أنبت السبع سنابل. هكذا نكون يعني وضحنا الصورة، لكن ما السر في أنه ذكر من هذا طرفا ومن هذا طرفا آخر؟ السر هو أن الغرض المقصود في الممثل اللي هو الجزء الأول هو المنفق، ليبين حاله وعظيم الأجر الذي وعده إياه، فالكلام عنه هو، وليس الكلام عن النفقة نفسها، ما هي كبيرة صغيرة من أيمان، لا، الكلام عن هذا المنفق. فقال: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. وفي الممثل به الغرض هو النفقة وكيف أنتجت وما هي ثمارها، وليس الغرض ذكر كيف بذر الباذر وكيف نتج الناتج. فذكر من كل طرف المهم فيه، المهم فيه. لكن هنا لاحظ أنه قال مثل الذين ينفقون، وعبر بالاسم الموصول، وقلنا القاعدة كررناها أنه إذا عبر بالاسم الموصول فالعبرة بجملة الصلة. فقال الجملة الصلة، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فعبر بالفعل المضارع ينفقون. وأي دلالة له؟ أنهم مستمرون، وهذا من عادتهم، سواء كانت نفقتهم قليلة أو كانت صغيرة، فديدنهم الإنفاق في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم، وسماها أموالهم لأنهم ينفقونها وهي لهم، أموالهم في سبيل الله، يعني ابتغاء وجه الله وفي الجهاد في سبيل الله. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل. حبة واحدة بذرها الباذر، فأنتجت هذه الحبة كم؟ أنتجت سبع سنابل، في كل سنبلة مئة حبة، كم ذولي؟ 700، يعني حبة أنتجت 700 حبة. فمثل هذا الذي ينفق في سبيل الله، هذا مثله كمثل حبة أنبتت 700. لكن هذا هو الغرض من المثل، وهو غرض عظيم جدا، وهو يبين جلالة النفقة في سبيل الله وفي الجهاد في سبيل الله، وأن من ينفق في سبيل الله فله هذا الأجر المضاعف. ولو قيل لقائل لك أن تستثمر استثمارا مضمونا فالألف بسبعة آلاف، ألا يسارع ويبادر إلى هذا؟ ألف بسبعة آلاف، ومئة ألف بسبعمائة ألف، مئة سبعة، ترى ما أعرف حسب الجانب لحد العشر كمان بسبعة، لا المئة ريال بكم؟ اضربها بسبعمية كم؟ سبعين ألف، استغفر الله أنا أخطيت الجانب بخستها بخستها، يعني مئة بسبعين ألف يكفينا هذه، من مكثل أرقام جمع أنا ما عندي سوي حسب الله، مئة بسبعين ألف، المئة بسبعين ألف هذا شيء هايل، أنا أظن أي واحد سيبادر، فهذا غرض عظيم، لكن ما هي أجزاء المثل؟ هذا غرض المثل، لكن ما هي أجزاء المثل؟ أجزاء المثل قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، هذه الحبة لابد أن تكون طيبة في أرض طيبة، صح ولا لا؟ ولابد أن يتعاهدها بالسقي، ولابد أن يتعاهدها بدفع الآفات عنها حتى تثمر وينتج منها الثمرة المطلوبة. إن الآيات فيما بعد هذه الآية بيّنت هذه الصورة المتكاملة للمثل، وسنتأملها سويا، وهي من البدائع والأسرار. قال الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. هنا ما معنى والله يضاعف لمن يشاء؟ يعني ها السبعمائة ذي يضاعفها لمن يشاء ولا يزيد على سبعمائة؟ والله يضاعف لمن يشاء يعني يزيد إلى أضعاف كثيرة، والله واسع عليم. لكن هذا التضعيف الذي يضعفه الله عز وجل لمن يشاء ما هو ضابطه؟ يعني هو هل هو يعتمد على المنفق نفسه ولا على النفقة نوعها ولا على المجال الذي ينفق فيه، على أي شيء يكون كله؟ قال العلماء إن الله يضاعف لمن يشاء، يختلف هذا باختلاف العامل والمنفق، فما يقوم فعلى حسب ما يقوم في قلبه من الإيمان والتصديق والاحتساب يعظم الله له الأجر ويضاعفه له، ويختلف باختلاف النفقة نفسها، ما نوعها، في أي وقت هي، هل هي كثيرة أو قليلة، في أي مجال أنفقها، كله هذا يختلف. ولذلك الله عز وجل هنا ذكر هذا في مجال النفقة في سبيل الله، سبعمائة ضعف ذكرها عند الإنفاق في سبيل الله. فالتضعيف يكون الحسنة بعشر أمثالها، هذا لكل عمل، الحسنة بعشر أمثالها هذا لكل عمل، قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأما المضاعفة إلى سبعمائة ضعف هذه تختلف بحسب ما ذكرنا، وهي في الجهاد، النفقة في الجهاد في سبيل الله ظاهرة دل عليها هذه الآية، ويدل عليه في الحديث الصحيح أن رجل أتى بناقة مخطومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لك بها سبعمائة ناقة مخطومة مزمومة في سبيل في الجنة، له بها سبعمائة، هذا أنفقها في سبيل الله. ولكن يبقى أن التضعيف أيضا يزيد على السبعمائة، ولكن الله يضاعف لمن يشاء. ثم قال الله والله واسع عليم، وما مناسبة الختام هنا قوله والله واسع عليم للآية؟ سؤال واضح ما هتش توضيح؟ طيب وضح يا شيخ عبد العزيز الواضح. اي فالله واسع، واسع العطاء، صح بالنسبه للتضعيف واضح واسع ما فيها شك، لكن عليم من يستحق، عليم بمن يستحق، يعني لا يظن الظان ان هذا يكون لكل احد، انما هو لمن يستحقه لمن حقق العبودية والإخلاص والإيمان لله رب العالمين. ثم قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ذكر هنا آفة تفسد النفقة. قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فأثبت هنا أن النفقة خرجت من المنفق في سبيل الله، لكن قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم، لما قال أولا ثم ولم يقل ولا؟ عبد الله سجل خبرك، سجل هذا. قال لما قال ثم ولم يقل ولا؟ ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ثانيا، ما المراد بالمن وما المراد بالأذى؟ ثالثا، الله عز وجل هو المنان، والمنة ثابتة له، بل هو يمدح بذلك وهي من أسمائه. فهنا الله عز وجل امتدح نفسه بهذا ونهى عباده عن المنة. فما السبب في أن الله عز وجل له المنة ويمدح بها والعبد ينهى عن ذلك؟ هذه ثلاثة أسئلة، والجواب عليها أن الله قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا، قال ثم ليبين أن بطلان النفقة بالمنة والأذى قد يكون متأخرا متراخيا عن النفقة، ليس ملازما لها، بمعنى أنه يخرج النفقة في سبيل الله وتكون في سبيل الله، ثم بعد فترة يمتن ويؤذي، فهنا تبطل نفقته ولو بعد حين. طيب، لو قال قائل: طيب، وهل يدل ذلك على إبطال النفقة بالمنة والأذى المقارن للنفقة؟ فالجواب بسيط، الجواب من باب أولى. الجواب أن هذا من باب أولى، فالمنة والأذى المقارن للنفقة من باب أولى تبطل فيه النفقة. فإذا بطلت في المنة المتراخية فهي في أولى أن تبطل في المنة المقارنة، وهذا تحذير شديد من بطلان الأعمال الصالحة بهذه المفسدات. قال ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى. ما هو المن وما هو الأذى؟ هما شيئان مفسدان، قد يفسده المن وقد تفسده الأذى. المن هو أن يعد، المن هو في الأصل الإنعام ويطلق على تعديد النعم، هذا هو المن. المن هو الإنعام ويطلق على تعداد النعم. فالمنان هو الذي يعدد نعمه على المنفق عليه. ولاحظ أنت أن هذه النفقة في سبيل الله، والمنفق عليه هو مجاهد في سبيل الله، وهذا يمتن عليه، يقول أعطيتك ولولا دعمي لك لم تصمد في المعركة، وهذا الخير الذي حصلته هو من نفقتي عليك، أو نحو ذلك. وقد تكون المنة بالقلب، لكن المنة بالقلب لا تقتل العمل، لكنه تقلل أجره، لكنها تقلل أجره، أجر العمل. وأما المنة التي تبطل العمل فهي المنة باللسان، فقط باللسان أو بالفعل، كأن يصنع منه معه صنيعا يشعر بالمنة، يفهم المنة، فهنا يبطل أجره. طيب هذه هدف بالنسبة للمنة. طيب والأداء، الأداء مش المقصود بالأداء؟ قد يتخذ من أعطائه المال أنه يؤذي والآخر لا يستطيع أن يوقع. إيه لكن كيف يؤذي يعني؟ يمكن يتكلم في هذه العطية أمام الناس، صح؟ قد يكون كلامه بالعطية أمام الناس، وقد يقول والله أنت قصرت، أنا ما رأيتك أبليت في قتال الأعداء وأنت ما فعلت الذي يجب عليك، هذه أذية. ولهذا يذكرون عن عبد الرحمن، يذكر عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يحدث عن أبيه، قال قالت امرأة لأبي: يا أبا أسامة أريد رجلا يقاتل حقا، يقاتل حقا، فإنهم لا يخرجون إلا ليأكلوا الفواكه. تقول المجاهدين ذولا يطلعون يأكلون الفواكه، فإن عندي جعبة وفيها أسهم، أنا تقول المرأة ذي أتبرع لهؤلاء المقاتلين جعبة اللي هي كنانة الأسهم، وأسهم ليقاتلوا بها الأعداء، بس أنا أريد مقاتل حق ما بيطلع يأكل الفواكه. فقال لها زيد بن أسلم: لا بارك الله فيك ولا في جعبتك ولا في سهامك، لقد آذيتيهم قبل أن يخرجوا. قال: لقد آذيتيهم قبل أن يخرجوا. وهي العجيب إنها ما أعطتهم مال عشان يكون فواكه، هي تبي تعطيهم جعبة وفيها سهام، ما فيها فواكه دي. حتى لو إن النفقة مال كانت تقول يمكن يطلعون يأكلون يصرفون المال هذا بالفواكه والأكل، لكن المحروم ما حرمه الله. فزيد بن أسلم رد عليها هذا الرد لأن هذه أذية، هذا يعني بيان لما هي الأذية. طيب إذن قال الله عز وجل: ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم. قلنا مسألة: لما الله عز وجل وصف بهذا ولم يرضه لعباده ونهاهم عنه؟ قالوا لذلك أسباب، أو لذلك أسباب. السبب الأول قالوا إن الله عز وجل هو المنفق وهو المعطي على الحقيقة فهو المنان، وما يعمله عباده إنما هو من عطاء ربهم جل وعلا. ثانيا قالوا إن العبد إذا امتن، قالوا إن العبد إذا امتن على المعطى فإن في ذلك إذلالا وكسرا لقلبه، وهذا نوع من العبودية لا يصح إلا لله سبحانه وتعالى. وثالثا قالوا إن منة العبد إنما هي تحقير وإذلال، وأما منة الله عز وجل فهي تذكير فهي تذكير للعبد وإفضال، تذكير وإفضال. رابعا قالوا إن العبد إذا امتن على الممتن عليه فإنما هو يرى نفسه فوق هذا الممتن عليه، وأن له فضلا عليه، وأن ذلك أحقر منه. قالوا: هذا لا يصح إلا لله جل وعلا أن يرى نفسه فوق العبد. قالوا: وأيضا منة العبد يكون فيها أنه يرى الممتن عليه ضعيفا ذليلا حقيرا، ولا يصح هذا للعبد أن يرى غيره كذلك. قالوا سادسا، وهي أمر مهم جدا ودلت عليه الآيات، قالوا إن الممتن قد أخذ أجره من، قالوا إن المنفق إنما أخذ أجره من الله، أليس هو ينفق في سبيل الله؟ لتضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهو أخذ أجره من الله، فإذا أخذ أجره من الله فهل يصح له أن يمتن على العبد وهو أخذ أجره أصلا؟ لأنه إذا امتن على العبد فإنما يطلب شيئا له، يطلب أن يظهر على المنفق عليه، يطلب أن يذل له المنفق عليه، فهو طلب شيئا زائدا، أخذ عطاءه. وهذا هو السر، هذا هو السر والله أعلم، في إن المنة تبطل النفقة، لأنه أخذ أجره هو، فلما امتن عليه طلب أجرا آخر، طلب أن يعتلي وأن يعلو على هذا المنفق عليه، وطلب الذل هذا المنفق عليه وأن يخضع له بالقول وبالفعل، فكان هذا أجره الذي يريد، لم يريد أي مثواب الله وما عنده في الدار الآخر، فحبطت نفقته لهذا السبب. قال الله عز وجل: إذن هذه ستة. قال: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا منا ولا أذى لهم. قال هنا: لهم أجرهم، لهم أجرهم. الأجر هو الثواب والجزاء، لكن الله هنا لم يسميه ثوابا وإنما سماه أجرا. فما السر أنه سماه أجرا؟ سماه أجرا ليبين أن عمل هذا العامل عظيم وله قيمته، له أجره عند ربه، فهو تعظيم لهذا العامل وهو حفظ لهذا العامل. ولذلك قال: لهم أجرهم عند ربهم. قال عند ربهم ليبين أنه محفوظ، وقال ربهم ليبين أنه هو المنعم عليهم وهو المتفضل عليهم، ومع ذلك فهو يعطيهم أجرهم. لكن هنا سؤال: لما قال هنا لهم أجرهم عند ربهم ولم يقل فلهم؟ كما قال في الآية التي ستأتي في الدرس القادم إن شاء الله: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية إن أتت فلهم. قال: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم. هنا قال لهم بدون فاء. ما السر؟ سم إيه. طيب أيضا نسمع إن سم. ليش قال هنا لهم وما قال فلهم؟ بالآية الأخرى قال فلهم. الذين ينفق سم إنه طيب مو ذاك نفس الكلام بالآخر ما في فرق. لا الفاء وشدل عليه تدل على الشرط والجزاء، صح. يعني الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، هذا تدل على الجزاء والشرط. فلهم أجرهم هذا الجزاء، والشرط الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. لكن هنا لا، قال الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم، فهذا مبتدأ وهذا خبر. والفرق بينهما أن المبتدأ والخبر يدلان على الاستقرار والثبوت، وليس ترتب الخبر على المبتدأ ترتب الجزاء على الشرط. والمعنى أنه حصر جل وعلا الثواب في هذا الصنف: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم، لأن الكلام عليهم لهم أجرهم عند ربهم، يعني ليس لغيرهم، فهو ثابت مستقر لهم. لكن لما ذكر النفقة وأحوال النفقة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم، هنا يذكر أحوال النفقة أن الله يتقبلها بالليل والنهار سرا وعلانية، فلا تؤخر نفقة الليل إلى نفقة النهار، ولا تؤخر نفقة النهار إلى نفقة الليل، وإذا كانت نفقة السر خير فأنفقها، وإذا كانت نفقة العلن خير فأنفقها، لأن كل هؤلاء فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. ترتب الجزاء على الشرط. قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ما المراد ولا خوف ولا يحزنون؟ ما الفرق بين الخوف ولا هم يحزنون؟ سم في المستقبل وعلى الماضي، يعني لا يخاف من المستقبل ولا يحزن على ما مضى، يعني إن الله دفع عنه كل سوء. نعم. قال ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. طيب لاحظ قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها. لاحظوا واحسبوا أنتم أن الآيات هذه فيها ذكر المن والأذى وإبطال هذا الشيء والتحذير من أشد التحذير. فكم مرة حذر من المنة والأذى؟ كم مرة؟ تأملوا فيها وفي آخر الدرس نسألكم. طبعا نتوقع أن الجواب لن يكون مصيبا، أتوقعنا لأن لغز هذه فيها لغز. لا تقول ذكرنا الله متعدهن، لا في شيء برضو يمكن ما بعض ورعايتها. ايه. جاءت النهاية تفصل كيفية الرعاية. بنقول هذه، احفظوا هذه، قلنا بنقولها الآن، سنرجع إليها، لكن الآن أنا أتكلم عن المنة والأذى، وإن الله عز وجل هنا حذر منها أشد التحذير. وفي كم موطن في هذه الآيات حذر منها؟ تحسبونها إن شاء الله آخر الدرس. فقال هنا قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. هذه فيها تحذير من الأذى، صح؟ واضح، ذي منصوص عليها. قال قول معروف ومغفرة. طيب قول معروف المقصود به قولك المعروف في معاملتك مع الناس وإحسانك إليهم، ومغفرة يعني صفحك عن أذاهم لو أذوك. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا فيها التحذير الشديد من الأذية، فإن قولك المعروف وعفوك عمن أخطأ عليك خير من أن تنفق عليه وتؤذيه، وكذلك أن تمتن عليه، فالمنة أذية، وهذا تنفير شديد منها. لكن لما كان القول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التي تبعها الأذى؟ قالوا لأن القول المعروف هي صدقة بالقول، والمغفرة قالوا أيضا هي صدقة بالعوض، فهنا حسنتان. وتلك لأيهم؟ الصدقة أو الأذى أو صدقة بالحسنة. يعني قول معروف ومغفرة هذه حسنتان، هاتان حسنتان، صح؟ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، هذيك حسنة؟ لا معلش، خير من صدقة يتبعها أذى. صدقة حسنة ممكن تؤذى صدقة لا يا شيخ. ها؟ خلاص هذا هو. طيب هذول حسنتان. خلاص هذا هو، احنا نقول كده. فهما قول معروف ومغفرة هاتان حسنتان، يقابلهما لا شيء. ليس يقابلهما حسنة، ما في حسنة، لأنها صدقة أبطلت. قول معروف ومغفرة خير، لا بد أن ترتب هذا على ما سبق. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وقوله يتبعها أذى، هل يلزم أن يكون هذا الأذى مقارن؟ هذا أيضا يدل على أنه قد يبطلها ولو تراخى، فكل ما تبعها فهو يبطلها يتبعها أذى. ولذلك كان المنان مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. وفي الحديث أن من الثلاثة التي لا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المنان، وهذا ذنب عظيم. قال: قول معروف مغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. وهنا قال غني حليم، ما السر في ختام هذه الآية؟ مناسبة ختام هذه الآية للآية والله غني حليم. قال بعضهم إن المناسبة هي أن الله عز وجل غني عن نفقة هذا المنفق، فكيف يمتن عليه؟ ومع ذلك فهو حليم عليه لا يعاجله بالعقوبة. وهناك معنى آخر، وهو أن قول معروف، أليست هذا من الإحسان؟ يقابله والله غني، فإنك إذا قلت قولا معروفا تبتغي مرضات الله فإنك تحتسب هذا عند الغني جل وعلا أن يكرمك ويعظم لك الأجر. ومغفرة وصفحك عن الآخرين، فاعلم أن الله حليم يصفح عنك، ولها شيء يقاربها في سورة النساء. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم فكان الله سميعا عليما، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عليما، فإن الله كان عفوا قديرا، صح؟ ما المناسبة؟ عفوا قديرا، لأنك إن تبدو شيء أو تخفو أو تعفو عن سوء، عفوك عن السوء هذا تذكر أن الله عفو وأنه قدير، فعفوك مع المقدرة هي الله يعفو عنك مع قدرته عليك، ففي تناسب. فحلم الله جل وعلا عنك نظرك لأثر هذا الاسم العظيم يجعلك تعفو وتصفح، وإذا استحضرت هذا في قلبك هان عليك. فإذا قلت أنا أبذل المعروف للناس بقولي وبفعلي وبنفقتي لأن الله غني والغني سيعطيني ويكرمني، وأنا أيضا أعفو عنهم وأغفر زلاتهم لأن الله عز وجل أيضا حليم سيعفو عني ويصفح عني، وأنا أرجو آثار هذا الاسم أن, أن, أن, أن, أن أحصل على المغفرة والرحمة. قال والله غني حليم، ثم قال وهذا معنى يناسب، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي هذه كم رقم هذه؟ ثالث. وش الأولى؟ الذي ينفق أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبع المال والأذى، والثانية خير من صدقات مع أذى، والثالثة لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. شوف كرر هذا المعنى العظيم ثلاث مرات لأنها آفة مستشرية في الناس وهي تبطل العمل، والله يحذر منها، والأمر عظيم والنفقة في سبيل الله عظيمة والأجور عظيمة، فلا يستحق هذه الأجور إلا من طهر أعماله من هذا. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، ناداهم بنداء الإيمان لأن هذا الأمر عظيم حتى يرعوا إليه سبع أسماعه. لا تبطلوا صدقاتكم، ومعنى هذا أن الصدقات خرجت في سبيل الله لكنها تبطل. قال: لا تبطلوا صدقاتكم، ولم يقل هنا لا تبطلوا ثواب صدقاتكم، قال لا تبطلوا صدقاتكم. لما لم يقل ثواب صدقاتكم؟ والذي يبطل هو الثواب، لما أضاف على الطال عين الصدقة؟ مع إيش؟ لا الأول، يا الذين آمنوا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، ما جت الرياء. ليش الآن أضاف الإبطال للصدقة نفسها؟ سم يعني حن احنا فيها فرق، لا تبطل ثواب الصدقة لا تبطل الصدقة. هذا أبلغ أبلغ أبلغ أبلغ، هو أبلغ. وأما وجهه ها؟ من الأصل يبقى لو قال فرق تبطل الصدقة، أي الصدقة، أي فهو أبلغ. لأنه إذا قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم، فإنه يذكره بعين صدقته الذي أخرجها ليبتغي بها الأجر عند الله، عين ماله الذي أخرجه يذكره ويستحضره، هذا يبطل. فأضاف الإبطال إلى العين نفسها. ثانيا هذا يدل على أنه لم يبق لها شيء، الصدقة كلها زالت، لم يبق لها أثر. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي شبه المان والمؤذي بهذا المثل، وهذا أيضا مثل آخر يضربه الله عز وجل في هذا الآيات. قال كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله. كمثل الذي ينفق ماله رئاء، وش إعراب رئاء؟ هلا مفعول لأجله، يعني كأنه يقول الذي ينفق ماله لأجل المراعاة، يعني هو لا يبتغي ما عند الله وإنما يبتغي أن يراه الناس ويثنوا عليه. كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، يعني هو يريد الناس أن ينظروا إليه. فمثله كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. وهنا قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله واليوم الآخر هما اللذان يدعوان إلى الإخلاص، ويدعوان المرء إلى أن لا يبطل صدقته أيضا بالمن والأذى، فهما السبب. قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهما الإيمان بالله واليوم الآخر هما الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. الإيمان هو إيمانك بالله، واليوم الآخر هو احتسابك الأجر عند الله عز وجل، فهذان يدعوان إلى الإخلاص لله، لأنك تدخر هذا عند ربك. قال ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ومعنى هذا أن هذا الذي اختل عنده هذا فهو لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فهذا المرائي لما رأى الناس، لأنه لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله مثل من؟ هل هو مثل الممتن والمؤذي أو هو مثل المرائي؟ لا ممكن. السؤال قال كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله مثل من؟ لا، فمثله كمثل ماشي تشبيه الآن الآن خلوا لكم، فمثله كمثل صفوان عليه تراب، هذا مثل للمنان والمؤذي ولا مثل للمنافق؟ أول شيخ وما بعده جملة افتراضية ويقصد بالأول، ولكن لا شيخ أنا ما أبي من حيث المعنى الآن، أبي من حيث النظم الآن. ليه يا أخي؟ هو شبه المنان الآن بإيش؟ كمثل الذي ينفق ماله رئاء الناس، ثم شبه الذي ثم شبه المرائي بالحجر، فهذا تشبيه المرائي وهو أقرب مذكور. وإذا تبينت حاله وتبين خسرانه، تبين خسران المنان والمؤذي. قال الله عز وجل فمثله، قال فمثله كمثل صفوان، مثل هذا المنافق كمثل صفوان. الصفوان وشو؟ الحجر الأملس الصلب، هذا هو الصفوان. فمثله كمثل صفوان عليه تراب، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل، أصاب من؟ هذا الحجر، فتركه صلدا. ما معنى صلدا؟ يعني ليس عليه شيء، هذا التراب الذي على الصخرة الصماء الملساء زال، هي طبقة خفيفة أصلا تراب. فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. أنا أريد أن أفهم هذا المثل. الآن عندنا كما سبق وقلنا ممثل وممثل به، فالممثل هنا ما هو؟ المنافق، والممثل به. طيب الآن قلنا قال احتباك، هي في احتباك هنا ولا ما في احتباك؟ شيخ نبيل في احتباك ولا ما في هنا؟ أنا بقول لكم في احتباك، يلا في احتباك. وش هو الاحتباك هنا؟ يعني مثل نفقة هذا المنافق، عندنا نفقة المنافق وعمله، عندنا النفقة وعندنا عمل وعندنا المنافق نفسه، وعندنا حجر وعندنا تراب. تراب ايه عادي اجزاء المثل. فعندنا المنافق وعمله نفقته، نفقة المنافق هي نفقة لا يبتغي بها وجه الله، وإنما هو يرائي بها الناس ليظهر أمام الناس أنه من أهل البر والخير والرشد والصلاح. مثله مثل هذا الصخر، الصخر عليه تراب والتراب هذا مغطن الصخر، فإذا نظر الناظر إلى الصخر قال هذا إذا نظر إلى هذا التراب قال والله ذي أرض طيبة ممكن تنبت وهي صالحة، ها؟ تكون نفقته، إيه نفقته، أي أيوة. الآن بس عرفتوا هذا الأجزاء الأولى عرفتوها، فعندنا المنافق وعندنا نفقته، نفقته هي يظهر بها أمام الناس أنه رجل صالح، وعندنا صخر أملس صلب وعليه تراب، نظر إليه الناظر قال والله ذي أرض طيبة ذي تصلح للزرع. طيب جاء مطر وابل، والوابل هو المطر الشديد، فأزال هذه الطبقة ولم يبقى إلا الصخر، فعرف الناظر أن هذا صخر ما في خير وما ينفع للإنبات، وتبينت حقيقة هذا الصخر. طيب هناك من الذي يقابله؟ هذه الصعبة، هذه الوابل. ها متى؟ وش الوابل؟ بالنسبة للمنافق وش الوابل؟ يعني اللي يكشف الرياء، وش اللي يكشف المنافق ويبين حقيقته؟ طيب هل يمكن يكشف في الدنيا ولا في الآخرة؟ سم؟ لا مو بالمنون هذا يا شيخ. المنافق تكشف حقيقته، لكن هل هي في الدنيا ولا في الآخرة؟ قال بعضهم في الدنيا وقال بعضهم في الآخرة، والحقيقة أنها تشمل الأمرين، لكن يكون الوابل ما هو في الدنيا وما هو الوابل في الآخرة؟ الذي يظهر الله أعلم أن الوابل في الدنيا المراد به الذي يقابل الوابل هنا هو أمر الله ونهيه وقضاؤه وقدره، فإذا جاءت أوامر الله ونواهيه وجاءت أقدار الله ومصائبه يفتن المنافق وتبين أموره وتظهر حقيقته أمام الناس في الدنيا، وهذا موجود وقص علينا القرآن شيء كثيرا من هذا، أن المنافقين تظهر حقائقهم في المحن، وأيضا هم في الأوامر والنهي تظهر، وفي الصلوات صلاة الفجر شاقة عليهم والعشاء، وعند الجهاد تظهر أمورهم، هذا واضح. يكون هذا هو الوابل، أمر الله ونهيه وقضاؤه وقدره، فتبين حقيقة المنافق. سم؟ ابتلاء الله له في الأوامر والنهي والقضاء والقدر. وأما في الآخرة فهي تبين حقيقته أيضا إذا انكشفت الحقائق، وذاك هو الوابل الذي وهو الوابل التام، حينما تنكشف حقائق العباد فإن تبلى السرائر، فإن المنافق لا يبقى له شيء وتظهر حقيقته، بل ويطفأ نوره كما في الأحاديث، فهنا لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فما كان أنفقه وبذله في دنياه لا ينفعه في أخرى. طيب نرجع نقول هذه هي هو غرض المثل، لكن بقية أجزاء المثل، بقية أجزاء المثل ما هي؟ الصخر هو قلب المنافق، وقلبه وحقيقته هي القساوة، صح أو لا؟ وما عليه من التراب هو صدقته ونفقته الذي ينفقه، والوابل الذي أصابه قلنا هو أمر الله ونهيه وقضاؤه وقدره وابتلاء الله له في الدنيا، وكذلك هو ما يحصل يوم الآخرة من كشف الحقائق. هذه صورة المثل الكاملة. طيب لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب لا يقدرون على شيء، شيء هذه نكرة، والنكرة هذه في سياق النفي فهي تعم، وهذا هو الذي حصل في الوابل لما أصاب الصخر لم يبقى عليه شيء. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. طيب هذا المنافق كافر؟ الجواب نعم، بل بالدرك الأسفل من النار. ثم قال الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم. طيب أنا سألت سؤال قبل وقلت لكم إن الله عز وجل لما ذكر هذا المثل العظيم في البداية وقال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، وأجزاء المثل الكاملة أنه رجل يبذر بذره، وهذا البذر لا بد أن يكون بذره طيب، البذر نفسه طيب، ومن أجود أنواع البذور، والأرض الذي يبحث عنها لا بد أن تكون أرضا طيبة، وأيضا يسقيه ويتعاهده، فإذا نبت قام يبعد عنه الدغل وينظفه مما يعق نموه حتى يستوي فيقطف ثمرته. أنتم لو شفتوا حين المثل هذا كيف هو في كيف هذا المثل في الآيات يظهر في الآيات كلها؟ ألا يقول لكم هذا يظهر؟ نعم. أليس هو الله عز وجل قال بعدها الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفق وذكر المن وذكر الأذى. طيب هذا مثل الذي ينفق ماله في سبيل الله ذكر أنه في سبيل الله، فهذا هو اختياره للمحل المناسب العظيم، وهو أن يكون عند الله استثماره، وأن تكون نفقته في سبيل الله. هذه البذرة اختار بذرة عظيمة واختار محلا عظيما، وهو أنه جعله استثمار عند الله عز وجل يبتغي ما عند الله. ثم إنه داوم على تعاهده، فإنه حافظ عليه مما يشوبه من الرياء ومن المن، وهو مستمر في نفقته الذين ينفقونه. ثم هو أبعد عليه الدغل. ما هو الدغل الذي يصيبه؟ هذه الحظوظ التي تصيب الإنسان التي تصيب بعض الناس أن يمتن أو يؤذي أو يرائي. بعد ذلك انظر ماذا قال، قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا مثل أيضا، وهو أيضا في الحث على هذه النفقة وإبعال الدغل. قال مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، فذكر شيئا قال ومثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله فالنفقة في سبيل الله، عفوا، ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، فذكر أمرين، ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ابتغاء مرضات الله واضحة، لكن ما معنى وتثبيتا من أنفسهم؟ سم احتسابا للأجر، قال بعضهم احتسابا للأجر، وقال بعضهم يقينا، وقال بعضهم انشراح صدر، فما المراد من هذه المذكورة؟ ومثل الذين يكون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم، بعدين قال وتثبيتا من أنفسهم، ما قال تثبيتا بغيره. فالمعنى المراد الله أعلم أنه يقول ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله يعني يبتغون ما عند الله من الأجر وتثبيتا من أنفسهم يعني أنهم يقدمون ذلك إيمانا واحتسابا وتصديقا ويقينا بوعود الله وانشراح صدر بهذه النفقة. فإنه إذا كان مؤمنا بالله وبعطائه وحسن ثوابه وجزائه فإنه يكون ينشرح صدره. فهذا المؤمن صدره منشرح وتثبيتا من أنفسهم، ولم يقل تثبيتا من غيرهم، لأن التثبيت قد يكون منك وقد يكون من غيرك. فإنك قد تنفق لأن الناس انفقوا، إيه أنا أقول لك إيه؟ نعم نعم، تثبيتا من أنفسهم يعني أنه يتيقن ويستحضر ثواب الله وأجره فينشرح صدره بذلك. لكنه قال تثبيتا من أنفسهم ولم يقل تثبيتا من غيرهم. والنفقة أخواني الكرام أخواتي الكرام، النفقة هي بذل، وهذه النفقة بذل وهي قرينة الجهاد والقتال. فالله ذكر النفقة هنا وذكر أنها في سبيل الله، والقتال في سبيل الله هو بذل، وهو بذل الروح والمهج، والنفقة هي بذل للمال. والإنسان في هذين البذلين هو بين من يبذل ذلك عن كره وبين من يبذله عن طيب نفسه. قال الله عن المنافقين ولا ينفقون إلا وهم كارهون، والمنافقون لا يخرجون ليقاتلون إلا رياء وسمعة ويعتذرون عن القتال كثيرا. وأما المؤمن فإنه ينشرح صدره لهذا ويبتغي ما عند الله، وإذا أنفق هذه النفقة فإنه ينفقها طيبة به نفسه. ثم الناس يتفاوتون في هذا الانشراح والتثبيت، فمنهم من إذا رأى الناس أنفقوا أنفق وهانت عليه النفقة، ومنهم من تنازعه نفسه فيغالبها فيغلبها، تتكره نفسه أن ينفق، يظن بالمال، يقول صعب أن أخرجه، يريد أن يخرج ألف فيساومه نفسه حتى يجعلها أقل، أو يتردد حتى تخرج منه النفقة. فقال الله عز وجل يمدحهم وتثبيتا من أنفسهم أنهم يفعلون ذلك عن انشراح صدر. وكلما كانت النفقة عن انشراح صدر فهي أعظم عند الله، وأيضا تكون العاقبة له. قال الله عز وجل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة. فمثل هذا بجنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، يعني هذه النفقة التي تكون عن إيمان واحتساب وتثبيتا من النفس وانشراح صدر كمثل جنة بربوة. جنة يعني فيها من جميع خيرات، قد اجتن والتف بعضها على بعض. قال بربوة، لكن هذه الجنة ليست في أي مكان إنما هي بربوة، وهذه الربوة هي المكان المرتفع، والمكان المرتفع هو خير مكان تصيبه الهواء وتصيبه الشمس. فأضف إليه فأصابها وابل كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين، الوابل هو المطر الكثير، فآتت أكلها ضعفين يعني ضعفين عما يعطيه غيرها، ضعفين عما يعطيه غيرها، لأنها جنة بأرض طيبة مرتفعة لا يصيبها الماء ويصيبها الهواء والشمس. ثم إنه أعطاها الله عز وجل هذا الماء الغزير فآتت أكلها ضعفين، فإن لم يصبها وابل فطل، والطل هو الماء المطر الخفيف. طيب إذا أصابها الطل هل تثمر كما كانت تثمر لما أصابها الوابل؟ لا، لكنها تؤتي ثمارا عظيمة. طيب الآن هذول اثنين حالين، مرة وابل وتثمر ضعفين، والثانية طل والثمرة أقل. طيب هذا مثل، طيب الممثل به منه وليقابل هذا؟ طيب المؤمن يصير اثنين ثواب من الله سبحانه، ثواب على النفس. سم من هم اليتفاوت؟ المنفق. اي صح، يعني ان المنفق نوعان، منهم من ينفق كثيرا وبانشراح تكون نفقته عظيمة وفي مجال عظيم ومنشرح صدره، وهذا يكون له، وهذا مثله مثل الأول فطل، فهذا الوابل، هذا هو الوابل. والثاني نفقته أقل من ذلك، كأن يؤدي الواجبات أو ينفق على النفقات القليلة، فهذا هو مثله مثل الطل. فمثل المؤمن بهذين المثل. لا لا لا لا، هنا الوابل، هناك تقصد هنا للمؤمن، لا هنا للمؤمن. قال مثل ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها ضعفين. الوابل الأول اللي عند المنافق هناك، هناك الوابل له شأنه، وهنا أي تقصد أجزاء المثل. كويس، يقول الحين فهمتك، الآن فهمتك. إيه إيه، لا ممتاز، الآن فهمت السؤال. يقول طيب هذا المثل، هذا حقيقة المثل، طيب ما هي أجزاء المثل كذا؟ ما هي أجزاء المثل؟ يعني كمثل جنة بربوة، الجنة بربوة تقابل إيش؟ عمل هذا العامل المؤمن الذي ينفق في سبيل الله. أصابها وابل، ما هو هذا الوابل الذي أصابها؟ هذا هو نفقته العظيمة، الوابل هو نفقته العظيمة التي شرح بها صدره كذا يا شيخ. والطل هو نفقة ذاك التي اقتصر على الواجبات أو على نفقة قليلة. بس هذا لا، إلى النفقة، هنا نقول النفقة، نفقته هو استجابته لأمر الله، ما في شك. أصابها وابل فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. إيش معنى والله بما تعملون؟ ما مناسبة والله بما تعملون بصير للآية؟ والله بما تعملون بصير، أيوة، يعلم نفقاتكم وما تقدمونه ونواياكم وإخلاصكم. لكن هنا لاحظ أنه قال وابل وقال طل، وهذه من أسماء المطر. طيب هل المطر هل له ماله للاسمين ذولي؟ أو له أسماء كثيرة على أنواع المطر، وابل وطل وهتان وسمون الغيث ويسمون الرشاء وغيره. فهذا من بلغة اللغة العربية أنها أطلقت على كل مسمى اسما، وهذا من وهي لغة القرآن. ثم قال الله عز وجل الآية الأخيرة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب؟ أيود أحدكم، هذا المثل ضربه الله عز وجل، هل هو للمرائي أو للمنان أو هو أعم من ذلك؟ قال الله عز وجل، نشوف، قال الله عز وجل، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب؟ أيود استفهام كاري، وهو أبلغ من لو أنها مباشرة، فيقول أيود، يعني كيف يكون ذلك أحدكم، ولم يقل أتودون. وقوله أيود أحدكم هذا يدل على العموم، ويود كل واحد منكم، يعني ويد كيف يكون ذلك. ثم قال أيود ولم يقل أتريدون، كأنه يقول كيف يحب أحدكم أن تكون له هذه الصفة، وسيذكر صفة شنيعة تنفر منها جميع النفوس السوية، قال وانتبهوا لهذا المثل العظيم، قال يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرة. وإيش وصف الجنة دي من نخيل وأعناب ولما خصهما؟ قالوا لأن النخيل والأعناب من أعظم الثمار والفواكه، فإنهما غذاء ودواء وفاكهة، ويدخر ثمرهما ويؤكل في كل حين، وإيش؟ وشراب وغير ذلك من المنافع، فهما من أعظم الثمار ولذلك خصهما. قال يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، جنة من نخيل وأعناب وأيضا تجري من تحت الأنهار وله فيها من كل الثمرات، يعني هي ليست في هذه الجنة فقط نخيل وأعناب، لا، له فيها من كل الثمرات. فهذا آتاه الله عز وجل من نعيم الدنيا كلها. قال وأصابه الكبر، له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فالآن هو كبير في السن وله ذرية ضعفاء، والضعفاء هنا هل هم ضعفاء؟ ما الفرق بين ضعفاء وضعافا؟ وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، هنا قال ضعفاء، ما الفرق بين ضعفاء وضعافا؟ أحدهما للضعف المادي والآخر للضعف الحسي، الجسدي الحسي، الحسي الحسي سواء ضعاف يعني صغار السن أو أنهم فيهم عاهم، المهم أنهم ضعاف ولهم ذرية ضعفاء. لكن في الآية ذيك والأخير الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا، يعني ضعافا في المال وليس هو ضعافا حسا وجسدا. قال هنا وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. فأصابها إعصار، والإعصار هو الريح الذي فيها نار وترتفع في السماء وتدور، هذه معروفة. فأصاب هذه الجنة فاحترقت. طيب فأصاب إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا مثل ضربه الله لأي شيء؟ كيف؟ فلا ينفعه ذلك، يعني مثل المنافق أو مثل للبنان أو يكون له العموم. طيب الذي يجل الذي يظهر الله عالم أنه العموم. وفي البخاري عن عمر بن الخطاب أنه فسرها قال أو الرجل الذي يعمل الذي ينفق صالحا ثم يبعث الله عليه، الرجل الذي الصالح ينفق في سبيل الله ثم يبعث الله إليه شيطانا فيبطل عمله. هذا أحد أنواعها. لكن هذا المثل عجيب، يقول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، كل هذا الوصف الذي فيها تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. يا أخي هذه الحسرة الذي أصابت هذا الرجل عظيمة، كيف؟ عدوا معي، له جنة والجنة كثيرة الأشجار، ما تسمى جنة حتى تكون كثيرة الأشجار، هذه واحد. طيب وما هو نوع الشجر أفضلها؟ النخيل والعنب بس ومن كل الثمرات، وأيضا فيها تجري من تحتها الأنهار لا ينقصها ماء ولا ينقصها شيء، تجري من تحتها الأنهار. وأصابه الكبر، هو الآن كبير ما يستطيع يعمل بنفسه، وله ذرية ضعفاء يعني لا ينفعونه، صغار ضعفاء لا ينفعونه. فإذا احترقت هذه الجنة لا يمكن تعويضها، لما لكبر سنه وصغر من يرجو نوالهم. بس لا والله فيه لا فيه وله ذرية ضعفاء فيها شيء ثاني بعد. ها يا سلام، أيضا هذه الذرية أصبحوا عالة عليه، ما هو فقط بس إنه ما يرجو نوالهم ونفعهم، لا هو يتحسر عليهم الحين كيف سينفق عليهم. يا أخي هذا شيء عظيم. قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. وانظر كيف قال فاحترقت، يعني لم يبق فيها شيء، فاحترقت، ما قال ضاعت الثمرة بس، لا احترقت. طيب كيف ستكون حسرته يا أخي؟ هذا فقد ما كان يرجوه في أعز وقت كان يرجوه، هذا الخير العظيم الجليل، هذه الجنة التي فيها كل هذه الخيرات، فقدها في هذا الوقت الذي أشد ما يكون إليها. بل وأصبح أولاده الصغار عالة عليه، فهي حسرة كبيرة. طيب ما هو الممثل؟ الممثل هنا هو كل من يبطل عمله أحوج ما يكون إليه، فيدخل فيه المنان والمؤذي والذي يبطل عمله الصالح بالمفسدات، كل هؤلاء يدخلون في هذا المثل. فإذا جاء يوم القيامة وهو يرجو هذه الأعمال الكبيرة ولا هو ظنها كبيرة، كمثل الجنة هذه التي فيها كل هذه الثمار، وإذا جاء يوم القيامة وإذا هي محترقة، أي حسرة سيشعر بها هذا العامل، كما يشعر بها هذا الأب الكبير في السن الذي فقد ثروته وأصبح أولاده عالة عليه أشد ما كان يحتاج إلى ذلك. ولذلك الله عز وجل يقول كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا مثل عظيم، ولذلك قال الحسن قل من يتفطن لهذا المثل، والواجب على كل مسلم أن يتفطن لهذا المثل وأن يحذر من أن يبطل نفقته بهذه المبطلات وأن يبطل أعماله الصالحة بهذه المبطلات. لكن نرجع لسؤالنا الذي بدأنا فيه، كم مرة ذكر وحذر من المنة؟ أربع، خمس، شلون خمس؟ الأخيرة ذي صحيح، فالأولات بالصريح أربع في الصريح صح، والخامسة هذه تدخل فيها المنة من باب أولى. إذن هذا انظروا كيف هذه الآيات تحذر من إبطال العمل ومن المنة، والمنة من كبائر الذنوب، ولكن لنعلم أن هذا الأمر قد يكون من أعظم المبطلات، ولذلك حذر الله منه. وينبغي للمسلم أن يوطن نفسه على أن تكون حظوظه لله عز وجل، وأن يسيطر على حظوظ النفس، فإن النفس تريد الثناء وتريد المدح وتبتغي التعظيم والوجاهة عند الناس بالنفقة أو بالعلم أو بالأمر، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن بعض الناس قد يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو شاق، لكن قد يفعله رياء ويريد أن يعظمه الناس ويقولون أنت، بل قد يقاتل ويبذل النفس ليقال جريء وشجاع. فليحذر المؤمن أن تختلس أعماله وتضيع وتحترق كما احترقت أعمال هؤلاء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل، وأن يفقهنا في دينه ويعلمنا تأويل كتابه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طولنا عليكم اليوم عذرا، بس هذا استطيع اطلاق المثل الشيخ على كل من يبطل عمل فهد في سبيل الله في سبيل الجهاد؟ والله هي الاقرب، هو بعض العلماء يقول تشمل، لكن الاقرب هي الجهاد.